تستكملوا علم أصول الفقه. ونتكلم اليوم إن شاء الله عن شروط العلة. شروط العلة أي الشروط التي ينبغي أن تتوافر في هذا الذي جعل علة لحكم معين. شروط العلة، اكتب الأصل الذي ورد النص بحكمه. الأصل الذي ورد النص بحكمه قد يكون مشتملا على عدة أوصاف، الأصل الذي ورد النص بحكمه قد يكون مشتملا على عدة أوصاف. وليس كل وصف في هذا الأصل يصلح أن يكون علة لحكمه. الأصل إيه المشكلة يعني؟ شروط العلة هو يعتبر من أصعب مباحث علم أصول الفقه، مبحث العلل، ويليه مبحث الدلالات، فيحتاج إلى صبر، وأهم من الصبر مذاكرة. يعني الدرس اللي تاخده روح ذكره واقرأ في كتب أصول الفقه في باب العلل، إن شاء الله ستستفاد كثيرا. شروط العلة، الأصل الذي ورد النص بحكمه قد يكون مشتملا على عدة أوصاف. قد يكون مشتملا على عدة أوصاف، وليس كل وصف في هذا الأصل يصلح أن يكون علة لحكمه. وليس كل وصف في هذا الأصل يصلح أن يكون علة لحكمه. إذن لا بد في الوصف الذي يعلل به حكم الأصل، إذن لابد في الوصف الذي يعلل به حكم الأصل من أن تتوفر فيه شروط. وهذه الشروط استمدها الأصوليون، وهذه الشروط استمدها الأصوليون من استقراء العلل المنصوص عليها. أسأل سؤال كده، يبقى الشروط دي العلماء عرفوها الأول ولا لما عرفوا العلل الأول؟ لما عرفوا العلل وضعوا العلل كلهم قدامهم وبدأوا يبحثوا، فباستقراء النصوص وجدوا أن هناك شروط تنطبق على كل العلل فجعلوها شروط العلة. وهذه الشروط استمدها الأصوليون من استقراء العلل المنصوص عليه. الشرط الأول، أن تكون العلة وصفا ظاهرا. أن تكون العلة وصفا ظاهرا، ويعني بالظهور أن يدرك بالحواس الظاهرة، ونعني بالظهور أن يدرك بالحواس الظاهرة، مثل الإسكار يدرك بالحس في الخمر، مثل الإسكار يدرك بالحس في الخمر، ويتحقق بالحس أيضا في شراب آخر مسكر، ويتحقق بالحس أيضا في شراب آخر مسكر. يبقى وصف الإسكار وصفا ظاهرا، الإسكار ده هو حدث من جراء شرب الخمر أو من شرب مثلا كحول أو من شرب بنجو أو حشيش، يبقى ظهر عندنا الإيه؟ العلة وصفا إيه؟ وصفا ظاهرا. وعليه لا يصح التعليل، لا يصح التعليل بأمر خفي، لا يصح التعليل بأمر خفي لا يدرك بحاسة ظاهرة. وعليه لا يصح التعليل بأمر خفي لا يدرك بحاسة ظاهرة. مثال ذلك لا يعلل ثبوت النسب، لا يعلل ثبوت النسب بحصول نطفة الزوج في رحم زوجته، لا يعلل ثبوت النسب بحصول نطفة الزوج في رحم زوجته. ليه يا اخوان؟ لأنه أمر إيه؟ لا يحس، خفي، بل يعلل بمظنته الظاهرة، بل يعلل بمظنته الظاهرة وهي عقد الزواج الصحيح، بل يعلل بمظنته الظاهرة وهي عقد الزواج الصحيح. الشرط الثاني أيوه، ما عقد الزواج خلاص وتحقق الدخول أو الاتصال. الشرط الثاني أن تكون العلة وصفا منضبطا، وصفا منضبطا بمعنى أن تكون له حقيقة معينة محدودة، أن تكون له حقيقة معينة محدودة يمكن التحقق من وجودها، يمكن التحقق من وجودها في الفرع بحدها، يمكن التحقق من وجودها في الفرع بحدها أو تفاوت يسير. تاني الشرط الثاني أن تكون العلة وصفا منضبطا بمعنى أن تكون له حقيقة معينة محدودة يمكن التحقق من وجودها في الفرع بحدها أو تفاوت يسير. وسبب هذا الشرط أن أساس القياس تساوي الفرع مع الأصل في علة الحكم، وسبب هذا الشرط أن أساس القياس، أن أساس القياس تساوي الفرع مع الأصل في علة الحكم، وهذا التساوي يستلزم أن تكون العلة منضبطة، وهذا التساوي يستلزم أن تكون العلة منضبطة، أن تكون العلة منضبطة. مثال ذلك القتل العمد العدوان، القتل العمد العدوان. ما أسمع، ما فيش علة تخالف حكمها خالص. إزاي؟ احنا قلنا وصف منضبط، منضبط يعني محدد له حدود، يعني يعرف بالحواس الظاهرة. ها لا، ما هنا بقى بيبقى عندنا جاء أمر آخر من هو حكمة الحكم غطت على العلة، لأن الغرض من العلة تحقيق حكمة الحكم. طب احنا تيقنا ان حكمة الحكم لم تتحقق، يبقى العلة ملغاة، دي غير دي خالص. مثال ذلك القتل العمد العدوان، القتل العمد العدوان من الوارث لمورثه، القتل العمد العدوان من الوارث لمورثه حقيقة مضبوطة، أمكن تحقيقها في قتل الموصي له للموصي. أمكن تحقيقها في قتل الموصي له للموصي. يعني ايه الكلام ده؟ خليكم معايا، مش احنا خدنا قبل كده اكتر من مرة ان من موانع الارث القتل سواء عمد او خطأ او شبه عمد، وده الراجح. يبقى وارث قتل مورثه لا يرث، والسبب انه او المانع انه قتل. طيب لو ان رجل وصى لرجل، وصله بوصية بعد موته، فقام الموصي له وقتل الواصي، يبقى لا يرث. ليه؟ لأن العلة في قتل عمد العدوان منضبطة، أمكن تحقيقها في الإيه؟ في الموصي والموصي له. أدي معنى كونها إيه؟ منضبطة. اكتب وعليه. فلا يصح التعليل بالأمور المرنة، فلا يصح التعليل بالأوصاف المرنة غير مضبوطة، التي تختلف اختلافا بينا باختلاف الظروف والأحوال والأفراد. وعليه لا يصح التعليل بالأوصاف المرنة غير مضبوطة التي تختلف اختلافا بينا باختلاف الظروف والأحوال والأفراد. ستأتي مثال ذلك. وعليه لا يصح التعليل بالأوصاف المرنة غير مضبوطة التي تختلف اختلافا بينا، ركزوا ها، باختلاف الظروف اللي هي الأزمنة، والأحوال اللي هي الأمكنة، والأفراد اللي هي الشخوص. وعليه أو مثال ذلك، فلا تعلل إباحة الفطر في رمضان للمريض أو المسافر، فلا تعلل إباحة الفطر في رمضان للمريض أو المسافر بدفع المشقة لأنها غير منضبطة، مظبوط، وتختلف بما تعلل، وتختلف لأنها غير منضبطة وتختلف، يعني من شخص لشخص ومن وسيلة لوسيلة، مظبوط يا أخوانا، ومن زمن لزمن، سفر الشتاء غير سفر الصيف، عربية مكيفة غير عربية غير مكيفة، وهكذا. معايا يا أخوانا؟ يبقى لأنها غير منضبطة وتختلف، بل تعلل بمظنتها وهي السفر أو المرض، بل تعلل. ها؟ تاني، فلا تعلل إباحة الفطر في رمضان للمريض أو المسافر بدفع المشقة لأنها غير منضبطة وتختلف، مظبوط؟ بل تعلل بمظنتها وهي السفر أو المرض. الشرط الثالث، أن تكون العلة وصفا مناسبا. أن تكون العلة يبقى أول حاجة وصفا ظاهرا، ها، منضبطا مناسبا. والشرط الرابع قاصرا، وصفا مناسبا. ومعنى مناسبة، لا ما تستعجلش، الشرط الثالث أن تكون وصفا مناسبا. ونعني بمناسبته أن يكون هذا الوصف مظنة لتحقيق حكمة الحكم. أن يكون هذا الوصف مظنة لتحقيق حكمة الحكم، بمعنى ربط الحكم بهذا الوصف وجودا وعدما، بمعنى ربط الحكم بهذا الوصف وجودا وعدما، من شأنه أن يحقق ما قصده الشارع بتشريع الحكم. تاني، أن تكون العلة وصفا مناسبا. ونعني والمعني بمناسبته أن يكون هذا الوصف مظن لتحقيق حكمة الحكم، بمعنى ربط الحكم بهذا الوصف وجودا وعدما، من شأنه أن يحقق ما قصده الشارع بتشريع الحكم من جلب نفع أو دفع ضرر أو رفع مشقة. استنى بتاع البصل هيعمل ايه؟ الشرط الثالث أن تكون العلة وصفا مناسبا. ومعنى مناسبة أن يكون هذا الوصف مظنة لتحقيق حكمة الحكم، بمعنى ربط الحكم بهذا الوصف وجودا وعدما، من شأنه أن يحقق ما قصده الشارع بتشريع الحكم من جلب نفع أو دفع ضرر أو رفع مشقة. وعليه فالقتل العمد العدوان مناسب لإيجاب القصاص، لأن في بناء القصاص عليه حفظ حياة الناس. يبقى ده وصف مناسب، يعني إيه؟ مظن لتحقيق حكمة الحكم وهي رفع الضرر، يأمن الناس في حياته. والسرقة مناسبة لإيجاب قطع السارق. نعم. وعليه فالقتل العمد العدوان مناسب لإيجاب القصاص، لأن في القصاص حفظ حياة الناس. وكذلك السرقة مناسبة لإيجاد قطع يد السارق، مناسبة لإيجاب قطع يد السارق، ففي القطع حفظ أموال الناس. إيجاب تجب يعني. ولهذا لا يصح التعليل بالأوصاف الغير مناسبة، لا يصح التعليل بالأوصاف الغير مناسبة. ولهذا لا يصح التعليل بالأوصاف غير مناسبة، وتسمى الأوصاف الطردية أو الاتفاقية. التي لا تعقل علاقة لها بالحكم ولا بحكمته، التي لا تعقل علاقة لها بالحكم ولا بحكمته. مثال ذلك التي لا تعقل علاقة لها بالحكم ولا بحكمته، مثال ذلك لون الخمر، يفرق سودة بيضة خضراء؟ مش لازم، هذا وصف مناسب. لون الخمر، لون الخمر حشيش أزرق والأسود على دماغهم؟ فيش. كذلك القاتل، مصر الجنسية يمن الجنسية، تفرق؟ السارق أسمر اللون أبيض اللون طويل القامة؟ ما يفرقش. المفطر في نهار رمضان بالوقاع، أعرابي بدوي إسكندراني سلفي، كله مش فرق. ده اسمه يا اخواننا ان تكون وصفا ايه مناسبا، يبقى وصفا ظاهرا ها منضبطا ها مناسبا. الشرط الرابع وهو الاخير، وصراحه يعني انا اشهد لكم ان انتوا تعبتوا النهارده، ولكن احتسبوا عند الله عز وجل، كتبتوا شويه كتابه يعني ها ممكن ايه نقول بدانا نحبو في اول خطوه في طلب العلم، بس لا ده واسعه قوي، لا انا سحبتها. الشرط الرابع ألا تكون العلة وصفا قاصرا على الأصل، ألا تكون العلة وصفا قاصرا على الأصل، بمعنى وصفا قاصرا على الأصل، بمعنى أن تكون العلة وصفا يمكن أن يتحقق في عدة أفراد ويوجد في غير الأصل، بمعنى أن تكون العلة وصفا يمكن أن يتحقق في عدة أفراد ويوجد في غير الأصل. وصفا قاصرا على الأصل يعني ما تكونش على الأصل بس، ما ينفعش كده، مش هتكون علة ولا يثبت بها قياس، لابد أن تكون توجد فين؟ في غير الأصل. واضحة يا إخواننا دي؟ نقف إن شاء الله على أقسام العلة. نعم، ما هي أقسام العلة؟ أقسام العلة الوصف الشرط الرابع متعلق بأقسام العلة. واضح يا إخوانا؟ جزاكم الله خيرا، دقائق إن شاء الله ونستكمل دروسنا، لسه فاضل أربع مواد، فاضل مختصر الشريعة وكتاب التوحيد وكتاب الصلاة ولله ثم للتاريخ. احنا ماشيين بضوابط معينة، لا نريد ان نختل، عاوزين نكون رجالة كما يعني.